فد يوم من الأيام جحا وابنه راحوا للسوق بالمدينة، فركب هذا جحا الحمار وابنه راح مشي وياه. بالطريق مروا على ناس، يعني مروا على قرية صغيرة. دول الناس قاموا يعيبون عليه، لك يا شون هذا من أبو يخلي ابنه هيك يمشي؟ ما يقهر عليه؟ لك سودة علي. جحا سمع هذا الشيء واخترع، فنزل ابنه من الحمار وهو صعد عليه، قصدي لا فصعد ابنه على الحمار وهو نزل، وكملوا طريقهم. زين مروا قرية ثانية، هم ناس قاموا يحجون عليه، شوف هذول ابن قاعد على الحمار وخلي أبوه يمشي، يا احترام يا بطيخ. جحا سمع وهو هم صعد على الحمار. زين مروا على القرية الثالثة، نفس الحكاية، يعني مو نفس الحكاية بس هم قاموا يحجون عليه، لك يا عمي هذا الحمار مي يقدر يشيل شخصين، شيني هاي. فنزلوا اثنيناتهم وكملوا طريقهم مشي. هماتين مروا على الناس وهم قاموا يحجون عليهم، شوفوا دول المخابيل عندهم حمار ما قاعدي عليه. يعني جحا وابنه كلش ضاجوا وشعلوا الحمار على ظهرهم. خلصت القصه.